بسم الله الرحمن الرحيم. إسحاق ابن راهويه شيخ المشرق. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الحافظ المحدث ابن راهويه هو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد التميمي الحنظلي، ولد سنة 61 و100 هجرية، سكن نيسابور وتوفي فيها سنة 38 و200 هجرية، فعمره 70 سنة. سأل الأمير عبد الله ابن طاهر إسحاق ابن راهويه: لما قيل لك ابن راهويه وما معنى هذا؟ فقال: إن أبي ولد في طريق مكة، فقال المروزيون راهويه لأنه ولد في الطريق. وقيل إن أصله مروزي، خرج إلى العراق في سنة 84 وهو ابن 23 سنة، ولقي كبار المحدثين وكتب عن خلق من أتباع التابعين. حدث عنه الإمام أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين رحمهم الله تعالى، وهما من أقرانه، وحدث عنه كذلك كبار المصنفين في الحديث النبوي، فقد حدث عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو داود والنسائي في سننهما وغيرهم. وهذا الجيل من المحدثين والفقهاء والحفاظ عجيب أمرهم في قوة حفظهم وقوة ذاكرتهم، فهذا محدثنا إسحاق ابن راهويه يقول عن نفسه: ما سمعت شيئا إلا وحفظته، وما حفظت شيئا قط فنسيته. وذكر أبو حاتم الرازي لأبي زرعة حفظ إسحاق ابن راهويه، فقال أبو زرعة: ما رؤي في زمانه من هو أحفظ من إسحاق. ثم يقول أبو حاتم الرازي: والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ، فقد أملى التفسير عن ظهر قلبه. وكذلك يحدث إسحاق ابن راهويه عن نفسه فيقول: إنني أحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي. وذكر أبو يحيى الشعراني أن إسحاق ابن راهويه توفي سنة 38 و200، ولم أرى بيده كتابا قط، وما كان يحدث إلا حفظا، وكنت إذا ذاكرت إسحاق في العلم وجدته بحرا. أقول: أما اليوم فقد اتسع الخرق وقل العلم من أفواه الرجال. وإسحاق ابن راهويه إلى جانب علمه وفضله ظل شامخا صامدا أمام الفتنة التي تعرض لها العلماء في العصر العباسي، وهي مسألة خلق القرآن. وإن كان إسحاق ابن راهويه لم يتعرض لمحن وابتلاء كالذي تعرض له إمام الصابرين أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وفي وقوف إسحاق ابن راهويه أمام هذه البدعة يقول أحمد ابن سعيد الشاعر: لم يجعل القرآن خلقا كما قد قاله زنديق فساقي: يا حجة الله على خلقه في سنة الماضين للباقي، أبوك إبراهيم محض التقى سباق مجد وابن سباقي. لقد سار ابن راهويه في هذا وفي غيره في طريق السلف الصالح. سأله منصور ابن طلحة مرة فقال له: يا أبا يعقوب، تقول إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. فقال إسحاق ابن راهويه: نعم نؤمن به، وإذا أنت لا تؤمن أن لك في السماء ربا فلا تحتاج أن تسألني عن هذا. يعلق الذهبي على هذا الموقف لابن راهويه فيقول: إن صفات الاستواء والإتيان والنزول قد صحت بها النصوص، ونقلها الخلف عن السلف، ولم يتعرضوا لها برد ولا تأويل، بل أنكروا على من تأولها مع اجتماعهم وإجماعهم على أنها لا تشبه صفات المخلوقين، وأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ولا تنبغي المناظرة ولا التنازع فيها، فإن في ذلك محاولة للرد على الله ورسوله، أو حوما على التكييف والتعطيل. من الأحاديث النبوية التي نقلها لنا إسحاق ابن راهويه بسنده المتصل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 3 من كن فيه فهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال رجل: يا رسول الله، ذهبت 2 وبقيت 1. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن عليه شعبة من نفاق ما بقي فيه منهن شيء. والحديث ثابت أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه دليل على أن النفاق يتبعض ويتشعب كما أن الإيمان ذو شعب ويزيد وينقص. وهذه مسألة اهتم بها العلماء كثيرا وصنفوا فيها كتبا، وجمع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا حافلا وهو كتاب منهاج السنة، وقد اختصره الذهبي وأسماه المنتقى من منهاج الاعتدال. لقد كان ابن راهويه في أعماله وأقواله كلها يتقيد بما ورد في السنة الشريفة، فقد ذكر أبو حاتم البستي في مقدمة كتابه الضعفاء أن أبا عبد الله البصري قال: أتيت إسحاق ابن راهويه فسألته شيئا، فقال ابن راهويه: صنع الله لك. فقلت: لم أسألك عن صنع الله، إنما سألتك صدقة. فقال ابن راهويه: لطف الله بك. قلت: لم أسألك عن لطف الله، إنما سألتك صدقة. فغضب ابن راهويه وقال: لا تحل لك. قلت: ولما؟ قال: لأن جريرا حدثنا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، والمرة هي القوة، والسوي هو صحيح الأعضاء. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم. ومع هذه المنزلة العالية في الحديث النبوي والعلم والفتوى، تجد إسحاق ابن راهويه يعترف بالفضل والعلم لذويه. يقول موسى ابن هارون: قلت لإسحاق ابن راهويه: من أكبر، أنت أو أحمد ابن حنبل؟ قال ابن راهويه: هو أكبر مني في السن وفي غيره. ثم إن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله يثني على إسحاق ابن راهويه فيقول: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق ابن راهويه، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. وقول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا يستحق الوقوف عنده والإشادة به، وذلك لأن الاختلاف في الرأي وفي وجهات النظر لم يفسد العلاقة والمودة بينهم، ولم يؤدي إلى العداوة والبغضاء والنفور. وهذه هي العظمة، وهؤلاء هم العظماء من الرجال، حيث تتسع صدورهم لاختلاف بعضهم مع بعض مع تقديرهم لبعضهم واعترافهم بمكانة بعضهم وحفظهم لهم لهذه المكانة. وذلك لأن اختلاف الأئمة كان اختلافا علميا محضا ومبنيا على الإخلاص والنزاهة والقصد السليم، ولم يكن اختلافا مبنيا على الغرض والمرض والهوى. فاختلاف السلف الصالح والأئمة المجتهدين هو رحمة وتوسعة ومجال للتنافس والإبداع في ظل الكتاب والسنة، وكان من أثره هذا التراث الضخم الذي تمتلئ به المكتبات الإسلامية. أما الاختلاف المذموم الذي نفر منه الإسلام وحذرت منه نصوصه، فهو الخلاف المفضي إلى التعصب والحقد وطعن الخصم في عرضه ودينه، والمفضي كذلك إلى الاقتتال. وللشيخ عبد الرزاق عفيفي كلمة لطيفة صدر بها كتاب أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور عبد الله التركي، قال فيها: لم يكن اختلاف سلفنا الصالح فيما استنبطوه من الأحكام ولد الهوى والشهوة، ولا عن زيغ وانحراف، وإنما كان عن أسباب يقدر لمثلها المخطئ ويؤجر أجرا واحدا، ويحمد المصيب ويؤجر أجرين فضلا من الله تعالى ورحمة. وقد ألف كثير من العلماء قديما وحديثا كتبا في بيان منشأ الخلاف وأسبابه، فإن الحكم على الشيء بالخطأ أو الصواب مما تختلف فيه الأنظار وتتفاوت فيه مدارك العلماء، وليس هناك معصوم إلا من عصمه الله تعالى. إن الاختلاف في الرأي لم يمنع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأجزل له المثوبة من الثناء على إسحاق ابن راهويه بقوله: لا أعرف لإسحاق في الدنيا نظيرا. ثم انظر في قوله لمحمد بن إسحاق بن راهويه وقد دخل على أحمد بن حنبل رحمه الله يريد ملازمته، والذي ذكره أبو عبد الله ابن الأخرم قال: سمعت محمد ابن إسحاق ابن راهويه يقول: دخلت على أحمد بن حنبل فقال: أأنت ابن أبي يعقوب؟ قلت: نعم. قال: أما إنك لو لزمته كان أكثر لفائدتك، فإنك لم ترى مثله. رحم الله سلفنا الصالح، ورحم الله إسحاق ابن راهويه الذي كان يحفظ 70,000 حديث من الأحاديث النبوية، فقد كان بحق شيخ المشرق لأنه أحيا السنة بالمشرق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.